السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله في هذه الآية، صدره قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني أنه لا يشكر الله على نعمه التي أعطاه بعد أن كشف عنه ضر من مرض أو فقر أو هم أو غم أو نازلة نزلت به، فإنه ينسى فضل الله ويجحد نعمته ويضيفها إلى غيره، يضيف النعمة إلى نفسه أو إلى أهله أو إلى كده ومده أو إلى إنسان، أي إنسان قد يكون له سبب في حصول ما حصل له من الخير، لكنه يجحد فضل الله فلا يشكره. والله عز وجل غيور على نعمه كما أنه غيور على حرماته، فالذي لا يشكر نعمة الله فإنه حري أن تزول عنه قريبا، ومن شكر نعمة الله فإنه موعود بزيادة وبقائها. قال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد كسرة من خبز في الأرض، فقال: يا عائشة، ارعي هذه النعمة، وقال: احفظي هذه النعمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنها قلما فارقت قوم فرجعت لهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن الإنسان إذا أعطاه الله نعمة فليحافظ عليها بالشكر، لأنه بالشكر تدوم، وأما بالكفر تنكر لها، صرفها في معصية الله، إضافتها لغير الله، فإنها تزول. ونعوذ بالله من زوال النعمة وحلول النقمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فسرها بعض العلماء كابن عباس ومجاهد في لفظين متقاربين، والمقصود أنه يقول: هذا لي، يعني هذا مالي وأنا محقوق به، ويقول: هذا لي حصلته بكد يميني وعرق جبيني، هذا مالي ورثته على آبائي وأجدادي، وهكذا. فالمعنى واحد، وإن اختلفت العبارات في تفسير مثل هذه الآية، حيث أنكر نعمة الله وجحد فضله ونسي ما نزل به من الضر والبأس من فقر ومرض. والله عز وجل يمتحن عبده، فقد يعطي النعم امتحان، إن شكر دامت وإن كفر زالت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. فنسأل الله العفو والعافية. فالواجب على الإنسان إذا أعطاه الله نعمة أن يشكره. والشكر له ثلاثة أركان. الشكر ليس باللسان فقط. أولا الثناء على الله باللسان بأن تقول الحمد لله هذا من فضل الله، إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل لقمة أن يشكره عليها وإذا شرب شربا أن يشكره عليها. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا بلا حول منا ولا قوة. فالثناء على الله باللسان هذا أول الأركان، وتوريث النعمة إلى الله. فلا تكن من الذين لما رأوا المطر قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، والواجب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. الثاني الاعتراف، الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل وحده هو المنعم الحقيقي، هو المنعم المتفضل بالنعمة أولا وآخر وظاهرا وباطن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. لو افتقدت نعمة من النعم في جسمك أو غيرها ما ردها عليك غيره عز وجل، فاشكره تدوم. إذن الركن الأول الثناء على الله باللسان، والثاني الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي والمتفضل بالنعمة، والثالث أن تستعين بنعم الله على طاعته، ما تصرفها في معاصيه سواء نعم مالية أو نعم بدنية. أعطاك الله قوة، سمع، بصر، مشي، أخذ، عطاء، ماذا تعد في جسمك فقط من النعم؟ والله عز وجل يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، سواء في بدنك أو فيما يسوق لك من النعم الأخرى. لو افتقدت واحدة ما ردها عليك أحد، فلا تصرف نعمه في معصيه، لا تستعين بنعمه على معصيه، بل حافظ عليها واصرفها في طاعته. فلا تستمع إلى ما حرم الله، لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تمشي إلى ما حرم الله، لا تمدن يدك إلى ما حرم الله. وهكذا جميع نعمك، جميع النعم التي خولك الله وتفضل بها عليك اصرفها في طاعته، استعن بها على طاعته، تبقى وتدوم وتزيد. وأما إن تنكرت أو أنكرت فلا تعمل العقوبة، فقد تزول والعياذ بالله بلمحة بصر. ولا يخفى علينا ما قص الله علينا من الذين أنعم الله عليهم فلم يشكروا فزالت، مثل صاحب الجنة الذي افتخر على صاحبه أنه ذو مال وذو ولد واعتقد أنه لن يبعث وأن هذه الجنة وهذه البساتين ستبقى ولا تزول، فأصبح والعياذ بالله يقلب يديه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه على ما أنفق فيه، سالت بلمحة بصر. وأصحاب الجنة الذي ذكرهم الله أيضا في سورة القلم لما تعاهدوا وتعاقدوا أنهم يذهبون مبكرين في الصباح ويغلقون الباب حتى لا يدخل المساكين يأكلون ويستفيدون، فإنه الرب عز وجل يعلم السر وأخفى. أهلكها في الليل، فلما ذهبوا في الصباح وجدوها رمادا هامدة حتى ظنوا أنها ليست فيه، لكنهم تبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. وقد ورد في الحديث أن رجلا كان يمشي في البر وإذا سحابة في السماء ترعد وتبرق، فسمع مناديا ينادي أسقي حديقة فلان أو فلان ابن فلان، فأمطرت ونزل الماء ثم سال في الشعب والحجر، فتبع هذا الرجل تبع الماء يريد أن ينظر هذه الحديقة لعله يرى صاحبها فيعرف ما هو السبب الذي جعل السحاب يؤمر ليسقيها. فتبع الماء حتى دخل في بستان البساتين، وإذا رجل يصرف الماء يوزعه على الأشجار وعلى الزروع، فجاء وسلم عليه ثم سأله ما اسمك؟ قال فلان بن فلان، فإذا هو الاسم الذي سمعه في السماء يخاطب السحاب. فقال ماذا تفعل بهذه الحديقة؟ ما هو يعني مثل ما نقول نحن برنامجك أو نظامك؟ قال وما يعني ما الذي يجعلك تسأل هذا السؤال؟ قال لأني سمعت كذا وكذا. قال أما الآن فإني أخبرك، إذا أثمرت جعلتها أثلاثا، ثلثا أتصدق به، وثلث لي ولأهل بيتي، وثلث أرده فيها، يعني نفقات على المزرعة. فقال نعم، إذا بهذا كوفئت. وسنرى في درسنا الآن أن الله عز وجل امتحن أناس، فبعضهم شكر فدامت عليه النعمة، وبعضهم كفر فزالت عنهم النعمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. هذا معنى قول المجاهد: أوتيته على شرف. نعم، هذه جزء من آية أخرى أيضا، ولعل في قصة قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني إنما أوتيت هذا المال على علم مني بوجوه المكاسب، وأني حاذق وأعرف كيف أتجر وكيف أربح وكيف أكسب. فيفتخر بنفسه، ما قال هذا من الله، هذا من فضل الله، لا، هذا أو على علم من الله أني له أهل. الساهل مثل ما يقول بعض الناس إذا رأى إنسان حصل له شيء، وظيفة ولا ترفيع بالوظيفة، قال والله يستاهل فلان، ما يدريك ربما أنه امتحانا له. وبعض الناس على العكس إذا أصيب إنسان بشيء قال والله ما يستاهل فلان، تعترض على الله، الله عز وجل هو الحكيم العليم. فلا ينبغي الإنسان أن يتطاول أو يضيف النعمة إلى غير الله، سواء نعمة لك أنت أو لغيرك، يجب أن تضيفها إلى الله، لأن المنعم الحقيقي هو الله. وما بكم من نعمة فمن الله، صريح، فيها شك ولا ريب ولا اجتهاد أو استحباب أنك تقول هذا الكلام، لا، يجب وجوب. وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،

فأراد الله عز وجل أن يمتحنه اختبر حتى يتبين الشاكر فتبقى عليه النعمة، ومن لم يشكر فلعياذ بالله تزول النعمة كأن لم تكن، لأن الله سبحانه وتعالى غيور على نعم، غيور على حرمات. فلا تغفل أيها المسلم ولا تستهين بالنعم، لا تستهين ولا تحتقر شيء، واعلم بأن الله عز وجل رقيب. فهذا الأبرص البرص نسأل الله العفو والعافية، مرض تصيب البدن يغير لونه، والغالب أنه يكون أبيض لكن بياض مكروه، يشمئز الناس منه من مجالسته ومن مقاربته. فأرسل الله إليه ملك فقال له: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى في الدنيا؟ من يترك في الدنيا أمانيك الذي تحب أن تتحقق لك، ما هي أمنيتك؟ قال: جلد الحسن ولون الحسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به، يعني يزول هذا المرض الذي كره الناس بسببه وتباعد عني من أجله كرهوه. فمسح عليه ودعا له فشفي بإذن الله، لأن الله لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له فيكون. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل أو قال البقر، والله أعلم أنه اختار الإبل، لأنه في النهاية يعني لما قال شك الساق عن الراوي كأنه ثبت بأنه اختار الإبل، فأعطينا ناقة عشراء يعني قريبة الولادة. ثم دعا له بالبركة، دعوته مستجابة، لأن هذا الله عز وجل قد أراد أن يحصل هذا الشيء، فينزل فيها البركة فتنمو ويكثر المال. ثم جاء إلى الأقرع، يعني هؤلاء والله أعلم كانوا جيران، يعني يعرف بعضهم بعض. والقرع مرض يصيب الرأس نسأل الله العفو والعافية، تنبعث يسقط منه الشعر وتنبعث منه رائحة قبيحة يكرهها الناس ويبتعدون عنه. فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فمسح عليه ودعا له فذهب عنه قرعه وأعطي الشعر الحسن. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقرة. وقال الإبل: والله أعلم أنه كان اختياره للبقر، فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأعمى أيضا وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه ودعا له فرد الله إليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا وقال: بارك الله لك فيه. فأنتج هذان وولد هذا، يعني كل واحد منهم تولى إنتاج ما أعطي من المال، حتى نمى المال وكثر الصحة وأغنياء بعدما كانوا مرضى وفقراء. فأرسل الله إليهم عز وجل الملك نفسه، فجاء إليه بصورته، الله أعلم أنه بصورته يوم جاءهم أو بصورة الأبرص وبصورة الأقرع، حتى لعله يعطف عليه ويرق له، أو أنه بصورة الملك يوم جاءهم ودعا لهم حتى يتذكرون، يعني ما المسألة ليس عليها غطاء، مكشوفة. لكن نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس ما تنفع به المواعظ مهما كان، شقي لا بد أن يوعظ بنفسه، هذا الشقاوة يعني بالله. فجاء للأبرص بدع به، جاء له بصورة مسكين ضعيف محتاج، لعله يرحمه، لعله يعطف عليه، تصدق عليه، ولا طلب منه شيء كثير، وادي من الإبل، طلب منه ناقة واحدة، قال له مسكين وابن سبيل يعني مسافر، انقطعت بي الحبال دون أهلي، ما أستطيع أصل إليهم إلا بالله ثم بك. شوف التوحيد، بالله ثم بك، ما قال بك. أولا لجأ إلى الله، ثم جاء بثم عطف على الترتيب، ما قال بالله وبك. لو قال بالله وبك صار شرك، لكن لو قال بالله ثم بك، فإذا قلت لولا الله ثم فلان لا بأس، لولا الله وفلان شرك. فقال إني مسكين وابن سبيل قد تقطع في الحبال، يعني الأسباب، ما عندي شيء من الأسباب التي توصلني إلى أهلي، أسألك. ذكره أيضا، فطلبه مال وسكت، ذكره بحالته الأولى، لعله يذكر ويشكر. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يذكره بحالته، بعيرا أتبلغ به في سفل، بعير واحد من هذا الوادي الذي يحن ويرن من كثرة الإبل. فقال يا هذا الحقوق كثيرة، يعني الالتزامات واجد كثيرة علي، ويعطيتك بعير ينقص المال، الالتزامات حقوق كثيرة، أعطيك بعير ينقص. فقال كأني يعرفك، أيضا يذكره أن الله عز وجل ما يعجل، يعالج عبده رحمة به لعله يرجع. كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا يقدرك الناس؟ قال أبدا، ما صار شيء، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ورثت جدا عن جد، لست فقير ولست مريض ولا صار شيء. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله، إذا ما كنت أعادك الله إلى حالتك، ثم ترك والعياذ بالله. فعاد إلى مكة، فجاء إلى الأقرع وقال له مثل ما قال الأول، ورد عليه مثل ما رد عليه، فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. أيوة، نفس الجواب، أنكروا وجحدوا، أضافوا النعمة إلى غير الله وأنكروا فضل الله ومنته وفضله ونعمه، وأبوا من أن يبذلوا شيء في سبيل الله حتى يؤجروا ويثابوا ويزادوا، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير رازق. ما طلعت الشمس في يوم ولا غربت إلا ولما لكان أحدهما بالمشرق والثاني بالمغرب، يقول أحدهما اللهم أعطي موفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وما أنفقت من شيء فهو خلفه وهو خير الرازقين. أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا. فجاء إلى الأعمى فقال له أيضا مسكين وابن سبيل قد انقطعت بين الحبال دون أهلي، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، بعون الله ثم عونك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا ألومك ولا أمنعك، لا أجهدك على شيء أخذته لله. من أعطى لله أعطاه الله، شيء أخذته لله ما أمنعك. فقال له أمسك عليك مالك، يعني لا حاجة لي فيه، فإنما ابتليتم، يعني ابتلاكم الله واختبركم، فقد رضي الله عنك لشكرك، فتبقى النعمة عليك. وسخط على صاحبيك، يعني وعياذ بالله عادوا إلى ما كانوا، أضافوا النعمة إلى غير الله، وهذا منافيا لكمال التوحيد، ولم يشكروا الله فزالت عنهم النعمة، وهذا والعياذ بالله دليل على شقاوة من لم يعرف حق الله عليه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة الله أعلم ماذا ينتظرهم. فلذلك يجب علينا أولا حق الله الواجب، الزكاة. ما منع قوم الزكاة إلا ملع القطرة من السماء، سأسقينا هذه السنة كم مرة، والأمطار قليلة وخزائن الله ملأة، ما تنقص بالإنفاق، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. ولكن الذنوب كثيرة من ارتكاب المعاصي والآثام والربا ومنع الزكاة، الله عز وجل لا يطلب ما عنده بمعصيته، لا يطلب ما عند الله بمعصيته، لا بد أن نشكر الله وأن نعطي الناس حقوقهم ونرد المظالم ونتقي الله بنعم الله، فنعرف حق الله فيها ونرجع إليه حتى يرحمنا ويغيثنا ويدفع عنا الشدائد والنكبات. الله عز وجل غيور على نعمه وغيور على حرماته، فالواجب علينا أن نتقي الله ونتذكر حتى تدوم النعمة وتبقى ونؤجر ونثاب ونتحرى الزيادة، فإن الله وعد وهو لا يخلف الميعاد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أوجب الشكر أداء الواجبات، الزكاة، صلة الأرحام، مساعدة الفقراء والمساكين محتاجين، الرجوع إلى الله في ترك المحرمات من الربا وغيره، لا تحرص على جمع المال بأي طريق كان، فإنك محاسب ومجازى. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. نعم، تفسير الآيتين يعني بيان أن من أضاف النعمة إلى غير الله ولم يشكر الله فإن الله عز وجل ينكر عليه ويتوعده ويعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال الثانية ما معنى قوله تعالى ليقولن هذا لي، يعني ما معنى قول هذا لي، يعني أنه يقول أنه إني لي إنني له أهل، إن الله أعطاني إياه لأني أهل لذلك الساهل، وأني مستحق، وأني لولا مكانتي عند الله ما حصل لي هذا المال. ما قال هذا من فضل الله بلا حولي ولا بلا حول مني ولا قوة، لا. فبعض الطلاب إذا نجح يقول نجحنا بسهر الليالي والجهد الذي بذلناه، فبعضهم هداه الله ينسى أن يقول هذا من فضل الله الذي وفقنا وفتح علينا، له الحمد والمنة، هذا بعون الله وتوفيقه. نعم. قال الثالثة: ما معنى قوله تعالى: إنما أوتيته على علم؟ يعني أوتيته على علم من الله أني له أهل وأن يستحقه، أو أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب وأني حاذق بطرق التجارة والاكتساب، ما أثنى على الله، لا، يقول أنا أعرف كيف أتجر وكيف أربح وكيف وكيف. نعم. قال الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ نعم، بعد سمعنا ما فيها من العبر، أنهم كانوا مرضى فقراء، وبلحظات زال عنهم المرض والوباء والفقر وأصبحوا أصحاء أغنياء، فلو شكروا لدامت، لكن من شكر دامت عليه النعمة، ومن كفر فإن الله للظالمين بالمرصاد، يمهل ولا يهمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.